حينما يطلب الإنسان العلم يريد أن يخرج هذا العلم إلى الناس، فكيف تكون الدعوة السليمة للعامة؟ هناك من يقول في هذه الجماعات أيضا أننا لابد أن ندعو الناس إلى الصلاة أولا، وهناك من يقول أننا لابد أن نتحبب إليهم ونتودد إليهم ونتركهم مثلا على معاصيهم وعلى ما هم فيه من أخطاء، ثم بعد ذلك نوضح لهم ولا نأتي لهم بعقيدة أو بما إلى غير ذلك من أمور الإسلام. وإذا كان هذا خطأ والصواب هو تعليم الناس العقيدة، فما الطريقة المثلى لتعليم هؤلاء العامة عقيدتهم؟ الإجابة فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله اقترب عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله اقترب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به أولى مسألة العقيدة، ثم لا بأس أن يتودد إلى الناس وأن يتحبب إليهم، لكن يتودد إليهم بحق وبصدق. إن وجدهم نافرين عن هذا الأمر ولا يستطيع أن يقاومهم فأنصحه أن يبدأ بتعليم القرآن، ومن خلال تعليم القرآن يستطيع أن يتكلم على بعض الآيات، وإذا وجدوا النفع به فهم بإذن الله سيقبلون كلامه. إذا وجدهم معرضين فأنصحه أن يبدأ بتعليم القرآن، والقرآن توحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: لأنه إما توحيد وإما أخبار. أما أعد الله للموحدين من النصر والكرامة الآخرة، وإما إخبار عما فعل الله لمن عاند التوحيد ورد التوحيد، وإما يعني ماذا يا إخواننا تشريع لأهل التوحيد. فالقرآن أيضا يعتبر توحيدا، يبدأ بتعليم القرآن وبإذن الله تعالى الأمور تتيسر، ثم بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقع أن الناس كلهم سيستجيبون له. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت تحول بين الناس وبين كثير من شهواتهم. نعم، هذا فالأمر الحمد لله الشأن كل الشأن أن يصبر الشخص، وإذا صبر فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، إذا لابد على التعليم وأن يصبر على الأذى وأن يصبر على ماذا ما يحصل له، فإن الله عز وجل ابتلى العلماء بالجهال وابتلى الجهال بالعلماء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نعم يا إخواننا، فالمسألة لا بد من صبر على التعليم، ومن صبر على الأذى، ومن صبر على المكارث وعلى الجوع وعلى العري، إذا كان يهمه أمر المسلمين. فهذا أمر مهم، جزاكم الله خيرا وليس شيء في هذا الزمن أنفع للإسلام والمسلمين من التعليم. لماذا؟ لأنهم عندما أعرضوا عن التعليم أصبحوا أتباع كل ناعر يشنب العالم ويقال إنه مجرم مخرف. لماذا؟ لأن الشعوب جاهلة فضلت عليها وسائل الإعلام. نعم يا إخواننا، فلا بد من التعليم ولا بد من الصبر والاحتساب. ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنت إذا صبرت على تعليم أبناء المسلمين سترى النتيجة إن شاء الله تعالى. إذا صبرت على تعليمهم ما عملوه من خير سيكتب لك مثله. نعم يا إخواننا، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالأمر أنت إذا صبرت على تعليم أبناء المسلمين وعلى تعليم المسلمين، نعم درجة عالية، درجة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم يا إخواننا، فالأمر الحمد لله كما أننا مأمورون أن نصلي وأن نحج وأن نتعامل بالمعاملة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. أيضا الدعوة كذلك، ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسنا مفوضين في هذا الأمر، لسنا مفوضين في هذا الأمر حتى نبيح للناس التلفزيون ونبيح لهم حلق اللحى ونبيح لهم التبرج والشفور من أجل أن يتبعونا، ونبيح لهم ماذا يا إخواننا؟ على البنوك الربوية. إلى غير ذلك لسنا مفوضين في هذا، ليس لك من الأمر شيء. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ويقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول أيضا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول أيضا: فاستقم كما أمرت. ويقول أيضا: فاستقموا إليه. فالأعظم من ذلكم كله الوعيد الشديد لمن انحرف وماذا وظن أنه مفوض في دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وكيلا. طيب، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم يا إخواننا، لسنا مفوضين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم، والذين يظنون أنهم مفوضون يصبحون فضيحة أمام المجتمع. بالأمس يقول لنا لا بأس بحلق اللحية، واليوم يقول لنا إنها حرام. نعم، وهكذا بالأمس يقول لنا التلفزيون لا بأس به، والآن يقول لنا إنه حرام. المهم تنتجي الثقة ثقة المجتمع منهم والله المستعان. أقول لعلك تقصد بقولك التعليم، التعليم في المساجد العلم الشرعي، لا التعليم في المدارس المختلطة والجامعات. أقصد هذا وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. وأيضا الكلام المتقدم أن المسلمين أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة وعن العلم الديني والكلام أيضا، وإن كان فيه مطلق ومقيد وعام وخاص إلى آخره، والله المستعان. لا بد من هذا في الكلام وإلا أصبح متناقضا والحمد لله. لا بأس، والأفضل هو الدعوة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا مفوضين في دين الله. أقصد من هذا أننا لا نبيح محرما من أجل مصلحة الدعوة، ولا نرتكب بدعة من أجل مصلحة الدعوة، ولا نترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة. نعم، إذا وجد في الأمر هذا جائز وهذا جائز، ورأيت الناس ينفرون من أحد الأمرين، ينبغي أن تعمل بما لا ينفرون. مثل الصلاة في النعال، الصلاة في النعال مستحبة وهي أفضل من عدم الصلاة في النعال، لكن عدم الصلاة في النعال إذا كان يحصل نفور من صلاة النعال فينبغي أن تصلي فيما عليك، والله المستعان.